திருமதி இத்தனை மாதிரிக்கும் பார்க்கத்துள்ளாக பார்க்க الليلة الماضية كنا نتكلم على من دروس الفقه شرح ابن عاشر يقول العرب من علامة إخلاص الإنسان نسأل الله الإخلاص والقبول منه أن ينفع الله بعلمه من مارة المخلوق أنه الذي يقول حق عنده أن ينفع الله به العباد ولذلك كانوا عباد مولانا الصالحين يتمناه من مولانا يعود الواحد يقول خير يقبل منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه طالب من مولانا ان يكثر اتباعه ان تعود الناس تتابع له ياسر ذاك ينقل الله في ياسر من عباد رضي الله ذلك وما علامه كيف يتركون الاخلاص ان يكثر النفع ولذلك هؤلاء الفقهاء اللي الفوا في العلم انشر مولانا علمهم وكثر اتباعهم وماتوا منذ زمان وبقي علمهم ينتفع به العباد هذه نعمه من الله كبيره جدا نرجو الله ان يجعل لنا النصيب الاكبر من ذلك واحبابنا واشياعنا والمسلمين. ابن عاشر من هؤلاء العلماء لهما واحد يعود اراد بعلمه وان شاء الله لا يريد بذلك جزاء ولا شكر بدور الله ان ينفع الله به العباد ياتي في يوم القيامه ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هذا الراجل هو ابن عاشر معروف ابن عاشر قلنا ليس هذه ان الشهادة اعلنها تمنع عدة مسائل تمنع دخول المسجد تمنع قراءة القرآن الا آية والله شياك يمه وحد لا يتعوذ بها تمنع الصلاة الى غير ذلك اختير بعض فقط من باب التنبيه وقلت لكم اعلنها من اضرارها اللي هي الجنابة اعلنها رجاج يعود عليه الجنابة خارج نوع من الملائكة ما يشير بيده فيها الجنوب حد عليه الجنابة ما تنزلها يبعد عنه طائفة من الملائكة ما تقرب رجاج ما حد عليه الجنابة وقلت لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر دفن بعض بناته على معاذ صور الصحابة ايكم يعود البارح ما بيت علي جنابه يعود والمثل والاخبار هذا امر عظيم وان الله يعود في حال سكرات الموت عادله يلقى المليك عادله يشبر ياخي العالم العظيم اللي ما قد شاف الباهر وقع على العالم اللي اطرص عليه الا كان بابه ربما قال يعود العيام لا كان زيته انه ملي من الاخبار انه ما يعود لا امر حائض ولا امر نفسه ولا حد علي جنابه لان خارج ملائكه كرام داخل جو ما يبقوا صاروا لا مدى صافي معناها ان الجنابه حتى الى عاتم الحلال تبعد منك جو من عباد الله المقربين ولذلك بعض عباد الله الصالحين يحاول ما تعود لي جنابه ما نزل الحين يا اخي عود صالح لانه يعود جو جو الملائكه ما حد ما طلعناه ينبه عليه هون انه العلماء قالوا ان مولى الجنابه انه ما يقدر يجي يمسي ولا يقدر يمس المصحف من ادلتهم على انه يمس المصحف انه ما يدخل المسجد دليلها من القران المولانا قال ولا جنوبا الا عابري سبيل كونه ما يجد يدخل المسجد يكون العاد واخر ما هو جابر بدي يكون بدي ما طير المسجد قال المولانا ما يعطيك من الله انك تقرب بيت الله ما هو لعت واخر لان بيت الله ما يجد ابدا يقرب حدا لجنب وكافيكم اللي حد مؤمن بالله وجد عود ولي من اولياء مولانا وجد عود نبيهم عليهم قالوا لا ما بيت الله هذا البيت المنصوب المولانا ما تقربه ابدا ما حد من اللي صقع مسكين ما قطع على الزل الجنابة أول قعش له يقرب الجنابة ما هو عارف يا عباد الله كثير من عباد مولانا ما هو عارف به يموت وجيل مولانا هو قاع الناس تقصر غسل الميت وهو قاع ذاصر غسل العباد هو قاع ما عبد الله يوم من الأيام يموت صلي ما يعرف الجنابة ولو جابر قاله علموا ما كنت الدعاة ولا قاع ما هو عارف بالدعاة يظن اللي جابر عينه من الدعاة تتكلم لله على الميت الفوقاني هو قاع متعلق ما يكتب الى فتح وده بالعربية والمحاضرة يحضر الهي بالعربية العوصة وبالتالي بقى حائط إما ما يجي قاع لباب العلم والله مري لا شاه يشبر مدى عبارة السماء إلا معناها أنه معلق بغنيه ما العلم قاع ما هو قاعد يتبع منه ولا هو شابر لقاه يقدر ينجي فيه يقدر يستغرب منه كتبه هو يعود ما يصور العالم ما يخورش عليه يعطيه العلم كذبه والناس اللي تعلم الناس تقرأ تعلم في العبارة مالي فوق مستوى إذا هو يبقى محروم يعيش حياته ما يعرف ومرة يقول من الشيء باري ومدة كبيرة وعال مطلوح لي العار ما وقاد يتعلم خايف لا سور ينفع ويختار بعيد الجهر وتوكل النار عن ينفع خير بعيد الهمر معدر مبرد عيها على مولانا من ينفع شوفوا كونه ما يدخل مسيد ولا عاب ولا جنوبا إلا عابري العابر معناها الواخر ولا عابري سبيل معناها كوني الأتواف الوطوف أما أنك تقعد ناصر أما أنك تريش محاء هذا استدل به العلماء على أن المسجد لا يدخله الجنوب، والدليل على أن المصحف وشراك يمه ولقرائه على أنهم ولاها ما يجد يقرأ ولا عاد عليه الجنابة ولا يجد مثل مصحف عليه الجنابة، مستدلين بأنه ما يمسه بالقراء. وإنه لا نقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكروه لا يمسه إلا المطهر. قالوا هذه الآية دليل لنا على أن الجنوب لا يمس القرآن لأنه ليس على طهر. واضح. ورياض المسجد يعود مكروه معناها محاف عليه منزه مبعد عن أن يمسه إنسان. ما رمى قاعد استدلوا العلماء بهذه الآية لوقموا منها للطهارة الطهارة، وخارج العلماء آخرين وراء الطهارة، علماء يقبوا يقربوا تحت يقبوا معنى ما هو المعنى اللي وراءه فيه الفوقاني. الفقهاء يخرصوا المثل اللي من فوق، وخارج مد عاطيه منارة بصيرة تخرص سقاع أبعد من رجال الفقهاء. قالوا لا يمسه إلا المطهرون، الدل على انه لا يفهمه ويذوق طعمه الا المطهرون. ان المراد من المولانا ما هو المس العادي، المراد به من قال لك ايه هذا قاعه ويمسه اهو قاع اخباره منه، معناها اشاره عندهم انه ما هو نهله. وليس المراد المس العادي فقط، بل المراد انه لا ينتفع به الا المطهر. قالوا والدليل على ذلك ان الايه لم تنزل ابدا في الطهر في القضيه، ان الذي استدلوا به الفقهاء انه لا ينزل به، انه هو يتعلق بالملائكه، ولا يراد به النهي عن مس المصحف لأن وقت نزول الآية ما كان قاع مطروح في قضية المصحف ولا مسجد أخبار، وبالتالي الآية لم تنزل في هذا الحكم. وإن استنبط منها العلماء غير هي قاع دوشي هاني ما ودى الجن، قالوا لأن ملانا قال المصحف كأنه يا الله يمسوه إلا الملائكة، واللي كيف الملائكة في الطهارة. وأما الناس اللي مدنسة بضروبه ما تجيب قاع تمسه، لكن اللي تمس كأنه ما هو القرآن بأن ما وصل هذا. ولذلك قالوا كل انسان اقل ذنوب افهم لك لكلام الله، وكل مخلوق اكثر ذنوب نعمه على معالي الشريعه. وهذا يدل عليه الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه معناه يفهمه، يفقهه معناه يفهمه، ومفهوم العكس معناه انه يريد ما يريد به الخير يقفه ما يذهب. وما نعرفه نزلته ان لا يمسه الا المطهرون معناها لا يفهمه ويذوق طعمه وينال بركته الا المطهرون. والناس اخرى ما تجبرناه على قدر ما اتاه الله من ذلك الحق. هي معناها ان الفقهاء مشاو فيه. اما قضيه انه لسان اللي جلب هذا هو المس قضيه القرايه. بدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن رسول الله انه كان يذكر الله في كل احيانه، وانه لا يفقه شيء عن ذكر الله وقراءه القران الا اذا كان جنبا. يعني كان عليه جلب ذكر القران. يجد يقول لا إله إلا الله، يجد يقول استغفر الله سبحان الله ورحمه ذلك أوامر القرآن يتوقفهم، لأن القرآن عنده عوامة على الذكر الروحة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله يا غير اللي تذهب القرآن وتعليم رسالة توقف. أمر عليها الحيضة هناك، أمر عليها النفاسة هناك. واضح. بجانب قضية المشرك هو هون الكار أن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس يا غير بقيت من درجات مسلم. هذا ما أتكلم على طهارة من نبيعات، واختلفوا فيه العلماء. طائفة من العلماء قالت ان الكافر لا تمسلم على انه واجب عليه يستحق واكثر لئمة قالوا انه لا يغتسل انه لا غسل عليه، انه ما ثبت لهم حديث واحد ان الكافر اذا اسلم يتأسحق انه لا يستحق زينة. وقالوا واكثر المشركين دخلوا في الاسلام في زمن الاسلام ولم يعمروا بالغسل، انه خارج الوحدة فعلا اغتسلوا يا غير ان اكثريتهم كانوا يدخلون ولا يعمروا بالغسل. قال لهم الدليل على ان الله يستحم شرفه، قالوا لي المولانا قال يا ايها الذين امنوا ان من يشركون نجس وما دام من السفوت خلي اسلام يا رب يطهر. قال لهم هذيك النجاسه ما يدرهمكم النجاسه العين علي. قال لهم الله صبرنا ان نسال سلسل كان العابر كان في درم بلك كان مشرك من رأي كانوا اذا استحم بالصابر ما لهم بعد المطهر. قال لهم الدليل على العابر بلك كان داخل فيه هو مشرك بركه وتملا من السلسل. قال لهم نفس بعد قال لهم هذه الأرض بعد ما في النجاسة تعافوا بهذه. لو كانت النجاسة اللي على بابها كافية من المطلق، بل على أن النجاسة هنا نجاسة عقيدة، والنجاسة العقيدة ما ينفع فيها الموصل لأن طهارتها تحت ما يفوق انبلك ما تنفع فيها المحيط رأس ما يطهر. قال لهم دل على أن النجاسة ولذلك قال لهم إن مولانا قال إنما المشركون نجس ولم يقل إنما المشركون متنجسون. إن النجاسة نجس بفتح الجيم معناها ذاته هو منفس، وإن لو قال إن المشركون متنجسون معناها أنهم الله لهم صايبتهم نجاسة لخيار ينفع فيها الماء، وعليه ما دام كافر ومنفس ذاته هو وريني تخلي فلان يظهر ويطول المجاع ما هو قال لهم إذا القضية معنوية والمجاع ما هو لازم وعليه لا يجب الصحوم لأنه طهارته من عقيدته. فإذا طهر الفاسدة النجاسة هي الكفر والطهارة هي العقيدة الصحيحة. فإذا ترك النجاسة تطهر بالعقيدة ولا ما أقع المناشر. وهي أقولكم على الحرون ندخل الموضوع على الليلة. احنا الليلة مع التيمم التيمم هلا حاني ما عيش لك على نفسي لما قريها عليك. ايوه جدا من سيد الترمذي لعب صورة ممر. ايوه جي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الليلة الليلة نحن بدو على بركة الله بالتيمم باب آخر باب جدي كنا من اهل الماء ونتكلم على الناس اللي تبقبق في الموجات على الماء خارجة ما الدخرة ما عندها شيء الماء إما ما هي جابرت ذا والله جابرت ذا حاكمة الأعلى الشريعة زيان هنا جاية من عند مولانا إن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولذلك الشريعة لو عاتم خليت تخلي الدوش وتخلي التخريصة وتخرص وتخلي التمسينة وحتى أنك إذا أول شرق بتظهر من بدي يبيك اللي عندك درع عن بضاء ونؤداه الدهن وثوق المستك علي يقول القرآن تابع القيب تكليك لا تصاعر حدك للناس لا تعوش القيب تكليك من برد انت شمالك ولا فخفخ وعادي فخكك ومتوصف له على انه قاع ما فات ما فات خلق سكته وعادي قطر قطر خاسر وبقراب ودرعت زينة يقول ولا تمشي في الارض مرحا لا تقطر قطر تلقاه يتمرح قاع ما في راسه تخمام تشبالك انك لم تخرق الارض انت ما بقيت تهرد بريد الاطراء ولم تبلغ اطول منك لكده انت منك الاحجار واطول منك الاطراء تطويل اطول منك لكده وانت منك مسترابين تأثر على يقرأك الدقدق ويبدع يبدي تطط انت شمالك ورجيتك سجمه وقطرتك السجم والدراعة ما تبرد ويعود شرع منار يتابع حركاتك ورجيتك وتخلاصك معناه انه من عند ربنا وقال وما يذكروا الا ولدك معناها اذا قادر على الماء فترة تكلمنا عليها من وضوء وغسل تعالوا النبي تكسر اخرى اهل الاعيار الناس اللي حاكمتهم الشريعة انا ما عينا على مخلوق ماشي فجأ مولانا قال قد فصل لكم ما حرم علي يا غير الا ما اضطريتم اليه مولانا ما خاف عليك زيان الرواية انك وقتك ماشي مسجم لا تخاف عينك ما يجد ذاك به اللي لا يحاسبك ربك الذي خلقك يعلم يكانك مريض والله صحيح وقتك صحيح كيف على راسك ووقتك مريض يبرد اخلاقك انك انت متعامل مع ربي هو الخالق. ايوه يقول ضرنا وعدنا ما يعوض من الطهارة التيمم قال عرنا لقال الى عاد خايف من الضر معناها خايف منه لحد الى استعمل له وجهه هو عنده هرة حالة وما يعود خايف من استعمال الماء لعل قاع يخلق فيه مرض ما كان يمرض قاع ما كان مريض ومرة يعود هو فيه مرض يلين يستعمل المجال للطبيب اللي بده يجيبه ومرة يعود قاع ما هو زايد يا غالي له يوخر الجرى يلحقك انت ويتبر بالعجلة يا غالي انت استحم لا يعبر له يلين يعود لوبه استعمال الماء لا يؤدي لك مرض قاع يطرارك ما كان فيه اهنا تيمة والله كان فيك مرض هو لا يزيد ولا استعملته اهنا والله يلحقك لما تكون له تبرة ومجرد تستعمل الملاهي أبدي لك تاخر البرء تيمم إذا نهرت حالات كلهم تمرر لك تعطيك الشريعة رخصة يقول لك اهنا خلي عنك الموت يمم إنين بعد فرج هذا بالنسبة للمرض والله رقاش قاع ما يجدر الماء عند الراس زبلة إذا ما عطش والله عنده ميه يا غير مشكلة لا يستعملها لا يدخل ويا لا يعطش هو عنده الله ميه قد اليمين يستعملها بالأمر يعطش والله يعطش حياة مثل مولانا والله يعطش معاه كافر عاطين المسلمين العهد منه ما يرح مسلم اما العهد جاسوس تخلنا معطين ويلا نخليه مكسور نعمل الموت انسان معاهد والله مسلم مولانا والله حيوان الى عاد عندك عنز والله حمار والله دابة حي منها عاطتك الشريعة فرن كنت الموها الى استعملت الماء لا يتعطش هي اهرق مقدم عند الشريعة تخلي هي حية من وضو كنت لا يتعب بيها ربك هذا الصلاة هو ما ترى حقوق الإنسان هذا حقوق الحيوان هذا أعظم قاع من حقوق الإنسان الذي يدعيه الكافرون ولا يفعلونه هذا الصلاة شرع مولانا قاع الذي يحمي حقوق حتى الحيوانات دخلت امرأة للنار على سبة قطة مشة امرأة كانت عابدة حاسة على مشة وربطتها وماتت جوعا وعطشا قال لهم سلم انها عذب هالمليك مع عبادته وصلاح قالوا نوه قالهم لانها ربطت مخلوقة ما ترصتها تقبل رزق الله ولا اعطاتها شنو حدا ربطتها وماتت الربطة عذب هالمليك مع عبادته ويسمع لك اهل الحمير صاريت اسمع لك اهل الحمير واهل الخير الواحد العاد عرفته اليوم متينة. ثم قال مولانا ان الخلق كامل لا يسمع ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم ثم أمة والحيوان أمة. أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ثم وحيوانكم إلى ربهم يحشروا. بريوبة الحيوان يتعايط يا مولانا اكتصفنا من المخلوق سخرت لا سخرت لا لهؤلاء ولنرناها لهم فمنها ركبهم أو ركبوا عينا ولا رحمون أنت يا أرحم الراحمين الشاكين لكم المخال. هذا العام الخط أصلي فرضا واحدا قال إن لقاه يتيمن عرفنا قاعد أنه ما عبد الماء والله اللي عاشت عنه بالطرق الجنة فإلا تيمن من دركان وقد يصلي فرضا. قال إن لا يقد حد يتيمن يصلي له فرضا واحدا بتيمنه. قال أصلي فرضا واحدا وإن تغسل جنازة أو سنة بها يحي إنك لا صلي بفريضة واحدة والفريضة الأخرى ما تصليها به. هذا هو المشهور ما نعلم أنه أقصد إن شاء الله. صلي فرضا واحدا معناها حد يتيمن يقد يصلي له فريضة واحدة. ما عملوا قاع ناس في فريقتين كيف لقى كان راقد والعياذ بالله لا وعن فاتوا الظهر والعصر وعاد لا يقضيهم الثنتين يمنى من الاولى عند الغيثه فارجع عمل يمنى من الثاني مع انك لا تصلي بحاله من الثالثه لا تصلي ثانيه بتيمم الاولى. صلي فرضا واحدا وان تصل معناها بحاله على انك هامك التالي معاها النافله كيف صليت المغرب العام منه وهامك انك تتنفر قدر من النافله لا يلتقط في تصبيح صلاتك بالعجل بك الا يتنفر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتعدل الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر يقول فيهم وجوازه وتابع معناها انك لا ترخيت حتى تصبح صلاتك وطورت وما بيجي تصلي بينك النافل. قال وان تفصل معناها تواصل بالعجله ما تبقى وان تفصل جنازه معناها اذا استمكن انك سلمت وقت تصبح صلاتك بالعجله جات جنازه وحاجه يترك عليها بدك تصلي عليها. والله لا يهم اللي يتعدل السنه صلي مثلا الشمس السنن اللي مثلا ذهب وقتها لا يتعدل لكن بدك تصليهم بحاله انه بالعجله واضح. ايوه نعم خطا وجاز لنا في الابتداء ويستبيح برضه للجمعه. ايوه قال علم وجاز لنا في الابتداء ويستبيح قال علم انه جائز للنافله جائز للفرض ابتداء معناها جائز لكنك قد تتيمم للفريضه بدايه ما انك انه النافله دي تصح لا يعتاد على الفريضه كيف مثلا ثابت على الفريضه البعض ياكل مفهوم ما خلاه. قال ان انا مالي قلت لكم على انه يعود لقاها الا عدد تسبيح صلاه وصلى وراها النافله لكن ما عنده مشكل. قال اي وصفه من رأي كان يجد إلا يتيمم هو قاعد النافلة وتوه من راسه. قالوا لا لا لا لا لا حد حاضر صحيح معناها حاضر معناها شنو معناها حد القيام ما هو مسافر والصحيح واضحة. قال إن رجاء ما هو مسافر ورجاء صحيح ما هو مريض هذا ما يجد يصلي النافلة هكذا بالتيمم أنهم لا أصل هذا ما هو محل سؤال يعني. الحاضر الصحيح معناها رجاء ما هو حاسس ولا هو مسافر هذا ما يجد يتيمم النافلة فيها كذا هذا هو الأصل. تابع إن عبروا فهم ناقل عدو يجيبوا التغلق ويدرقها نعم عيد الكلام وجاز لنا في الابتداء ويستبيح الفرض وجاز لنا في الابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. قال علم النافلة انك تجد تصليها لا في حالة انك من اهل الاعلام ان يتعود عندك عذر انك هو الاصل قاعدة انك يقعد عندك عذر معناها انك تجد تسفر وتصلي به ما شاء الله بعد الصلاة معناها بعد الفريضة لعبت انت مسافر سافر وانت من نفسك مريض مسافر والله مريض هذا الاثنين عندهم عذر معناها بجد تصلي بهم النافله كان عندك مشكله حد مسافر وحد مريض هذا قد يصلي النافله بتيمم به اللي من اهل الاعيان وهذا دليل من القران المولانا قال ان كنتم مرضى او على سفر به عد الا يحل اهل يجب يتيمم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا لان المسافر في العاده ما يجبر الماء ورجاه مريض يجد عود معناها المرض قاع ما يعوض حلويته ان رجاه مريض والله مسافر هذا يجد يتنفل يتيمم للنافله ولا حرج عليه واضح الكلام ولا ما وضع. ايوه قال وسافر النافله ابتداء ويستبيح استبيح الجمعه ويستبيح الفرضه معناها انه قال يستبيح استبيح هذه الا قضيه شيء هني قال انا التيمم من ولا ارفع الحدث حضرتك لا يتيمم احنا ما نقدر قلنا في الوضوء اعلن وليا ورفع حدث انه مفترض واستباحة لممنوع العرض انه قد ينوى بوضوء ورافع به الحدث قرناها الصحاب متيمم ما يقدر يرفع الحدث انت كنت مانعتك الشريعة عن تصلي بكل عليك جنابه ما واضح كانت عليك جنابه والله كان عليك مثلا حدث اصغر كيمكنك بلف ما لك عندك حدث معناها الشيء مانعك من تصلي لا تتيمم بكل انا مريض والله ما عندك كلمه قال لك لا تنوى على انك رافع الحدث حدث ما يرفع ما يرفع التراب ترى ما ترى الحدث بهل الله رخصة رخصة معناها شنو معناها لا شتوه رقبتك صيرا معناها معطي لك قد اللي تشكم لا يكسلك العطش يا غير ما ينقل بسرع ولا يرفع عنك الحدث يا غير لا يستباح يستباح شنو معناها لا قد اللي تبيح لك تصلي يا غير ذاك اللي عليك مسائل عليك هندسة الشريعة إن قال لك للي عليك ما زال عليك يا غير عاطيتك الشريعة رقبة فإنك الآن تتيمم الصلي بك اللي ما عندك ما هو هذا تقول الله ما استطعت واضح الكلام هذا هو يستبيح الفرضة معناها هو اللي تبيح به الفريضة يا غير ما معلك أنك رافع الحدث الحدث يرفع الليل وأما التراب ما ترفع الحدث نبقى وتعرفوا ما رسلوا ما رفعوا إنك راكل أتي تيممت بك اللي ما هو خالق والذين كنا كتلمم شيء ثلاثة حرام قالوا لك الرواية شاس أنا قامت فيك عمارة لكن عدد تخسر ما تيجي تقول الله أكبر جاي يوم أربع وما يحصل قالوا له عاد رفع الحدث المتقاضي أخذت إلى شاس الرواية قالوا لك يدل على كان الله يبارك عنك معطي لك رخصة وعنده وين يشبر لكن اللي كان عاطيك الله من الرخصة صبح ما دخل بك اللي المحضر والله أنت كنت مريض وبريت أرجع مباشرة وتوضأ لأن كان معطي لك إذن ولا ينقلع منك فهمت الكلام هذا هو يستبيح الفرض معناها أبيح لك ولم يرفع المانع واللي كان معك ما رفع قال لك أعطى لك إذن وتو تدخل فهمت الكلام للجمعة قال عنه الجمعة قال لك أهلك متيمم وهو حاضر صحيح معناها أحد ما هو مسافر ولا هو مريض ما يجب يتيمم للجمعة تعرف بس لأن الجمعة عايدة عندها شروط خاصة غير صلي الله والجمعة ما لك بالهلة الجمعة لا تصليها لأن الجمعة لا تكون إلا لمن تمت شروط الوضع عادي ولا هم له الرخص لأنك أنت قادر يا غير لأن أنا ما أجبرت أمه أهلا عندك الظهر لأن الظهر هو الأصل عند واحدين من الفقهاء قالوا أن الظهر الظهر هو الأصل وأن الجمعة لا حدها رخصة ولذلك مطروح فيها قدر من الشروط اللي جاءت عليها تتأثر الناس وأما الظهر فهو أصل النبي لأنه هو الفريضة الأصلية القائمة صلوات الخمسة العادي ويكره خاطر ضيف ولا بد من شروط الباقي قال عليهم يعود الجمعة ما تتيمم من يتعود انت قادر على الميار لأنك ما نجابر أهل تحرى الظهر ولا تصلي الجمعة ولذلك قال للجمعة حاضر صحيح معناها إلا الجمعة فإنك إذا كنت حاضرا ما لك مسافر وصحيح فلا تتيمم للجمعة تيمم للظهر والجمعة ما لك منين هذا اللي نزلتوه أيوة إن شاء الله نعود الثمنة أيوه ورد ومسك وجه اليدين كان مستوي رجا قال انت قاعد تكلمتنا على التيمم انه قاعد ما يقدر يصلي بما وكلا وجله فهو طيب هو قاعد فروض وشيء شيء الامور اللي لا بد منها لحد لا يتم قال فروض هو مسك وجه اليدين قال عن الفروض اعلنهم فرائض التيمم انا بدا الحمد لله ان عدل انه اولا تمسح الوجه الفرض الاول مسح الوجه فقولوا شيء فتنا مورنا قلنا انه اعلنوا من فوق يرفع عند يبدأ من عند السقف العادي مولاه عدل ابتكاس حدود اللوجة الفور بلمين وفسق تبدأ من عند بلمين وفسق إلى عتمات سلوش لا تلها تتعود دافع له السقف وهو دافع قدامك ولا عاد لحيتكم بل طويلة اختلفوا كان يخد جزم على السقف إلى أطوال والله كافي كلها محوى من لحي وطول هو حدود من العروق قلنا على نوابه الوذنين لأن هذا ابتكاس اللي وضع عنا رب العالمين وموارهم ما رماك كل رقاية يتحلموا بالبادية والدشرة هما حدود الوجه امسح وجهك اولا وامسح ورائك اليدين اليدين معناها كلا الرفقين دخل رساقكم عيدين يا غارب لا عكنا ينعرض من قرون ولا سنة الواجب الواجب في التيمم حد لا يتيمم الواجب عليه يمسح الله وجهه ويديه الى رساقه لا رساق فقط واللي وراء لا رساق لكن لا حد السنة مثلا نهره ايوة تابع والنية اولى الضربتين ايوة النية معناها هم اللي الفريضة الاخرى النية النية قاعد سابق لكان اول شيء واجب عليه في التيمم ينوى يروى فشل النية فترة قلنا جمع الولي الله رفع حدث وعرفنا ان التيمم ما هو نهل لكن انها ما يجد صح فيه او مفترض لكن صح فيه هو او استباحة اللي ممنوعين نعم اذا هو اللي ناقص بها عن نوم الفتنة جبرنا الا قد يترفع الحدث لان التراب لا ترفع الحدث واضح اما بقية الصفات الاخرى هو من هنا وغير قالوا الفقهاء في رواية قالوا انك تعوضك متيمم احتمالتك اثنين واحدة يلي يعود عليك الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر الحدث الاكبر شنو الجنابة مثلا اللي تعود عليك الجنابة واجب عليك اللي تعود تتيمم تنوى انك لله تصلي لله تستباح منه على الجنابة لا بد من تستحضر انك عند الجنابة عند كل تيمم هاي العادة الجنابة والعاب تصلي عليك الله انك عاب لك سبور والله انتقض طهارتك والله شمر بقعادية بجد الله تنوى وتوه الاستباحة ولا فرض عليك تحيي النشم اسوى من بول اسوى من غايط اسوى من كذا اخلاق بلا فيه لغاية تعود الجنابة لا بد من تستحضرها لانها اكبر من الاخر ولان الحديث قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى عندك الدال اللي استحضر وهو زايد على العدل فهمتوه ايوه قال نعم والنية اولى الضربتين معناها لا بد من التنوع عن الضربة شوف الشريعة فيها عبارة طالبة حد اسمع هاي الضربة يعدلنا الطريق ومن طرف العمل انت طرح يجيك في الطالب لا اخبط قاع طرش أولى الضربتين معناها أولى وضع اليدين، معناها الطرحة الأولى لأيديك فلا تطرح مرتين، طرحتك لأيديك الأولى لا تمسح بهم وجهك ولا ترمى عنك، جابك عن العدل تطرح أيديك الطرحة الأولى لا تجلس بهم وجهك، هم اللي بزت طرحهم أنا عارف شنو نيتك أنت وين هامك شنو، أولى الضربتين معناها الطرحة الأولى وعن الطرحة الثانية. من موالاة صائد طهورا قال علم الموالاة ما اللي من فروض التيمم الموالاة، الموالاة معناها شنو، معناها التالي بالعجلة عجلة ما نقدرش برناها في الوضوء، قال ان اللي عاقب التيمم نفس الشيء ولا خوف بيناتهم مش شوي من الدم مره يفرق مره يتفرق، الموالاة ان حد له يتيمم فرض عليه تاربع بعض اما العاد مسح على وجهه ومشى يشرب برات ورجع شيء هام ويمسح على يديه، قالوا ما ادري الشيخ لعن ارجع هذا ما يصلح في التيمم، التيمم لابد من تعدل بالعجلة طرح يديك وامسح على وجهك ويديك ولا متسالف كامل بالعجلة ومجرد تفرق بيناتهم في الوضوء. نعم صعيد طهورا معناها على انهم اللي من فروض التيمم حد لا يتيمم، قال يا ضروري لا يكون فيهم دواء يطرح يديه تمر على الحصار ومر على الشكل تمر على دراعته صعيد طهورا معناها واجب عليك انك انت تتيمم تتامل ولا تتيمم عليه شنو يطراب شنو، صعيد طهورا معناها لابد من تتاكد ان يطراب تتيمم عليه طاهر، والعاده بلاد فراش الشاشر وبلاد فراشك انت وانت تمول في الفراش والدنيا كاملة من السولة محمرز ولا غادي لك ولا تراب الجيتها تطرح ها لا بد من تعود يجيك الله يتكمن بهم طارحهم على تراب متأكد والله غالب على وانك انه طاهر، اما تراب ما تعرف كانها طاهرة يتكمن عليها الاقل مثله، ولذلك قال صعيد طاهر الصعيد وما صعد على الارض ما صعد على الارض معناه قبل الهدي على وشي التراب بشرط عود طاهر، لان مولانا قال تيمموا صعيدا طيبة والنجس ولا يكون طيبة، قالوا طيبا هنا الاول ما تدخل فيه طاهرة حتى إلى عادة التراب سباخة، لأن المدينة سباخ أرض المدينة وغلا شو السباخ من أنت لما عرفوا أصحابه كانوا يقول لي مثل متين قال أرجع الشافعي قال عشان من كان مولانا قال صعيدا طيبا قال مالك طاهرا قال الشافعي طاهرة يا ولا نمد قال قاع واخر لي نهن عاهر واخر وهو أنها تعود من بيته تعود التراب هذه طاهرة وتعود من اللي قد يحرزيها، أما تراب ما تطلع له إذا ما يمم عليه ومعناها أنكم قيسوا الشمام لا حانوا لا أغنين قالوا يقول قالوا لا حين عرفوا قولهم يمني لاحد ينحبوا ذيك الكتبة لا أخذ باب نبيركم منه طاهرا صعود صعيدا طاهرا عن المولانا قال تيمموا صعيدا طيبا قالوا طيبا قال مالك طاهرا بهذه الحديث قال جعلت لي أرض مسجدا وطهورا قال على نيك طاهرا هي الفسرة الطيبة قال الشافعي إنها الصيد طيبة اجبرت من المولانا قال في القرآن الكريم والبلد الطيب ومنظر الطيب من يخرج نباته عرفت منها ان التراب اللي ما تخرج نباته ما في طيبه بلغه القران ولكل وجهته لمت حمدين واضح هو طيب اخي يقول الراشي اي اسم فقط اوله كانوا يسووا له رجال هذا كلام اخر كانوا يسووا له رجال قالوا من رجاء رجاه الصجاع من اهل التيمم معناها من الهجمه يغار كانه يتحرى ويدور كان يعطي مولانا الجراي يجي حد عنده الماء والله زاد كانوا يستهدى على ما يهمل مو مسجد شو ما فات عاهل منهم خارج البيش عنده لا أمو لا عاهل أمو منين يجيبه من ده هو أي شيء يجي يصلي هو حاس بالماء ديار له متوقع قال إن الناس في تنوع خارج على جاه متيقن أن الله لا يجبر الماء وخارج على جاه متردد وخارج على جاه راشد خارج على جاه متردد معناها ما يعرف قال لحد إن الرئيس ما يأكل شيء جيد يجي مثلا نفت على الساعة الثالثة والنصر والله ما زال يقدر يدرك إذا زاد احتمال انها تتوقع لأنها يا راشي معناها متوقع وخارج رجاه متأكد على أن الرواية ما مشات يكون متوخرة والمسافة بعيدة وأنه قطعا ما له يجي قطرة من ما هو يعود عاد جاء العصر تقريبا لكن عدت متأكد على أن ما هو لا يجي مثلا في الوقت صلي بعد مثلا كتوس يمه مصلي لأنه لا يتحرش به اللي متأكد أن ما هو لا يجي ذلك ولأت متردد معناها ما تعرف كان له يجي من الوقت ولا يجي من وراه والشيء بالوسط معناها توخر من عود وسط الوقت معناها خرص الوقت بين الظهر والعصر تقريبا حد اغسلي في جمع من الوسط ولأت في الحقيقة راشي معناها انت راشي القضية ما عندك مشكلة توخر الى اخر الوقت واضح ما عندك مشكلة هذا هو اللي يقول البيت اخره للراشي حد مترجي انه قد يجبر لنا يتوخر الى اخر الوقت بفليوان انه يجبر لنا ايوه اي سن عليها حد متاكد على الوالد يجبر لنا يصلي اول الوقت والمتردد والوسط معناها حد متردد يصلي وسط الوقت وحد متيقن انه لا يجده يصلي اول الوقت واضح وبالتالي القضيه لك من هو اسمه مال المرهقي قال ان التيمم فماذا سمعت الفرائض وسمعت وانت يوخر الوقت وهو متاكد انه ما هو لا يجبر يصلي الحين كنا متوصل الى عاد مثلا لا على المبرر ما يجبر يتوخر الى نهايه الوقت يعد ثاني ما بيكون باللي يصلي الى عاد هو متردد ما يعرف كذا كذا يفوز على الوسط ما يتوخر ولا يجب يعد في النقر اي وصى اذا كان ايش كان مسوي قلنا له انت شفت من الفرائض جبنا السوره قال يا رسول الله يقول لكم السنة أيها الصب من هو مسحوه مال المرفقي سنن هو مسحوه مال المرفقي قال على أن الجاهل هي يتيمم على أن من السنة يمسح ما ندرك بيقولنا من الفريضة هي الإرساق قال نص من عند الإرساق إلى المرفق لكن لا سنة معنى سنة شنو معنى أنك إذا عدلت وخيرت به ولا ولا ولا تعمدت أنك تركت وصليت ولا به من دون لك تعيد معناها ينطق لا تعيد بس اللي تعمدت سنة هذه تعمل فضلا ولا يرد عنه على خلاف الى في الحقيقه يحدث للسيد عن هذا علاق لا تحت لو شاف قدرت لي على ساقك وصلي اللي في الصلي تتفقد انك ما عندك ساقك ما تحتيه خلاص ما عندك مشكله كان ترك السنه من الامر السهل هو السنه نفسه نصف في مال المرفقين نعم وضرب السجدين ترتيبهم هو قال لك على ان الضربات مالهم سنتين ضربت عبد الحباب ليتين عمر يضرب ضربتين اطرح يجي الاولى صحيح هو اطرح يجي مره اخرى قال نطرح الثانيه ان لا حد السنه هذا ترتيب باقي ترتيب باقي معناها قال علم السنن الترتيب الترتيب معناها شنو معناها التالي لكن التالي العايد به جميل انا جابه من التالي قال تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا من صحيح ويجيكم ويجيكم انك يلا ترتب كما امرك الله بنص القران تتأدى مع القران يذكر شيء هو الاول تبدأ ما بدا الله به واضح قال بعض الفقهاء ذكر كان معناها شرط لجل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث انه يمكن له يعثر بعض الصحابه التيمم انه مسح انه مسح اولا اليد اليمنى على اليد اليسرى ثم مسح وجهه قالوا فاخذ من هذا جواز ان تبدأ باليدين قبل اليسر قال هناك ما هو دليل عندنا احنا بالواو لا تقتضي الترتيب قال له لا مسح يديه سابق وجهه لكن الواو لا يقتضي الترتيب الا يقعد يبين الجواز واحنا قلنا لا السنه معناها قلنا هذا هو الافضل ولكن الافضل ما ينفيه انه هو لا عد المره مره مره مره ما تنفي الافضل ومن الفتلم ينهى عن الشيء ويعقل يعدله يا اخي بين انه ينهى عنه الافضل لا تتركه ولين عدله معناه انك اذا تشرب وتجيب الله تعدله ما هو اكبر من بس مره قالوا ليه لا يشرب حد منكم ثم القربه يسمي مره هو رجع فاتح قربه يشرب منها لا تنهيت لهم على لا يشرب منها قالوا نهى ثم فعل يا اخي بين انهم لكن الله الاول ما هو حرام انه هو يشبه لعل لقاه قابل ثم مع القربه يتحل وتروح في احنس والله كركاره والله شرانه ولا تريد تحطه خلا قاع ثم قاع تخافوا عليه ثم تصب لي تعرف لي صبرك من قربك شنو؟ انه اولا نهاك احتياطا لك ثم فعل اياك نبهك انه في بنت تاكل من قربه ليس مذهوله ولا ما ادخلها شيء يجيب يا ابوي العطشان قاع صب من فمك. مندوب وتسمية مصنع حليب قال انه جاب لنا الفرائض وجاب لنا السنه واخره يجي لنا المندوب المندوب قال بيعاشره مقدمته ويشمل المندوب السنه بيدي ان المندوب مره يعبر عنه هو داخل الكرش السنه لو ارجع المصطلحات حد ما اقراها صايبه الدار اللي تخلط عليه قال ان المندوب تسميه المندوب الحبره يتيمم يعطي السنه اللي يطرح يديه في التراب له يتيمم يقول بسم الله بسم الله لأنه كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله يفوز ناقص ما هو مبارك كل شيء كامل حد لا يبدأ ولا يقول بسم الله لا يجعل المبارك فيه البركة ويجنب الشر أي وضوء وصف الحميد وصف الحميد معناها قال إنه اللي من مندوب للصفة الحميدة تعدل التيمة وصف الحميد شنو معناها أنك وخر كف كف سيدك العصرية هو عايد الأول يلا يمسح لي إلى الزر العربي لأن الزر العربي في أجبرنا في الوضوء ويلا يبدأ فيه في الغسل وفي الوضوء كذلك شاف التيمة ويلا دول ما تمسح عليه مش هقع متفاصل الوقت يا غير يديك اللي هو شنحته يا مستك توخى وكف سيدك العصرية على وهر جناحه ماشي الى المرفض اللي تشوف ترفضه تلوي ايدك على باطن جناحك راجب الى ايدك هذا هو الوصف الحميد هي الهيئة الحميدة المفضلة في اداء التيمم على الوجه المطلوب كف سيدك العصرية توخى من فوق رؤوس اصبع العربية وتزين به الجر على وهر جناحك يمين تلويه على المرفق وتتجلى من ناحية باطن جناحه وتلقب به جاي ويتكلم به ويتعدى نفس الشيء مالي بالعربية اتخلص من العصرية من العربي واضح هذا وصف الحميد ايبو كان مستولي رجاء قال ويوى التنواقب انت جبت النكرة يطولهم ولا نفلو قلت انا من المذي والودي والرجال والسكر والهنا والجنون والرده والشك والعدس وليه ما توفى. ايوه قولوا لنا التيمم شي بطلوا. قال لكم ناقضوه مهل الوضوء معناها ارجع الكتبة النواقض وطيبوها. الياخذ قال لكم ان يخسرنوه يخسر قال للتيمم هو ابعث العيد. قال ناقضوه مهل الوضوء ويزيد الصهو وقع نواقض خركضه. بل كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم والتيمم قاع له زياد. ان كل شيء كامل قال لك انه ينقذوه عرف انه ينقذ التيمم والتيمم الصقع عنده نواقض اخرى تنقضه ولا تنقض له. قال ويزيد معناها عنده زيادة اخرى. هو يقول وجود ماء قبل ان صلى وان قال على انه قال على ان التيمم ينقض شيء ما ينقذه وهو على ان رجاش الكيمي رجاش يجبر اللي يمكن يصلى هاي ينقض التيمم. لا يمكن انك صلى وقلت السلام عليكم الى دخل الراجع المجيء الربينا جهلنا يجيني ترصد المراعي عاد خير منه. من قال لك اراه بعد خلع عنا تيمم مكوفة وهذا في كتاب صلي به الله فلا راجع ومسحيه وسبحان الله سبحان الله قال حمر جبر عنا لك وفو طويل عجل من اثلاثك وعسى عشان صاروا وفو المجيء وجود ماء بعد ان صلي معناها ما دمت في تصلي لك عايز احتراس من وجود ماء بعده انك لو وجود قبله فترجع من تلقاء جنه يبقى ما تقدر تدخل الصلاه. مين يعود من اللي انت قاعد عن كلمه تصلي وان قال لك المرائي احضرك لا ما تقدر تصلي من هذا. من هو كان معطينا روح صلي كل ما عندك كلمه المجد هو العذر انقطع واضح. هو ابو وان بعد يجد عند وقت قال على انه عنده من يشبر قلمه بعدين في الصلاه يعطي دقائق والوقت مازال جاي وقت مازال لكن صليت العصر الساعه الخامسه تقريبا هو من وقته اعطيت دقائق جرمه. قال لك على انه مندوب لاعاده الوقت ما دام الوقت مازال وتمشي انك صليت الوقت مازال مندوب لك تتوضا وتبين لك تعيد صلاتك فيك لا مندوب لا هي واجب. اي وسط فانه لا يقرا عرفنا انه لك الان قال لك اني محضر وانت ما في التحرم والوقت مازال متسع ما نقدر انه يبطل لكنك تتحرم. قالوا لك المجيء اذا التيمم تبطل. ايوه عرفنا من بعد من كينك صليت الوقت مازال متسع كينك صليت اعطي 10 دقائق 10 دقائق قالوا لك المجيء مندوب لك معناها الافضل لك انك تقوم تتوضا وتعيد صلاتك لا مندوب لا يوجد ذنب الصحاله خرسيت وهو انك نسيت صلاه صلاتك. الحمد لله رب العالمين كثر الضالين جبت ركعتين سميتين من قام المعيط الراية في المجيء في المجيء في المجيء شكواتي من ركعتك بطل تيمم الساعه تحرم ما بيبطل تيمم وما عيط لك قالوا لك انت مكينك اذا الحمد لله رب العالمين رحمه رحمه الله في المجيء تابع لا تقطع صلاتك هي لا تقطع صلاتك ما له ما يقطع. قالوا انت تجيب لي قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالك انت دخلت الطاعه اعطيك الله رخصه تابع تمت يوجد موجبه. ايه معناها ما دمت تدخل في طاعتك لا تترجع لا تبطل اعمالك لا تخسر اعمالك انت عارف خلفيه واضح لان الله اعطاك الايمان وما دام اعطاه لك ما هو صاحبه ملك فلان اصلا ساعه تقول الله اكبر عندها ان قالت تكبر في الاحرام عاد محرم عليك انك تخو والله تحدى انه لكن معطي لك فلان اهلا تابع واضح الكلام. لو عيط لنا جاي انت لحد في التحرم خلاص تابع ايوه مرت ها يقولوا فيه رواية قالوا أنا هو عايز فيه تفاصيل طويلة جدا ما نجا تعرفوا عايز أنين كذا تعرضها لكم في النقر لهم يوفوا عند البيت الأول من هذا الفقه يبني على الشر التاويلات ما يوفر المندوب قالوا أنا ما دام دخل في الصلاة ما فلم الحق يقطعها. قالوا من درس صلى يوفر انتم بدتوا على المقبول وفقع وعطى دقائق ولا علم بالرواية من ذاتوفة على انه يعيد في الوقت بنظروا كإياء علي ما قاعد داخل الوقت. قالوا انه المدبوقة انه مطلقا من دوبي انه الافضل قاعد في كل الحالات ما دام ما خلق وانت في الوقت ما عندك مشكلة هذا قاعد من دوبي لك تعيده في الوقت بشكل كانت عندك رخصة يثبت على انك لا تيت من اهله الى يالتك لا تعيد لحظات لا تعيد يغير بعد المشكلة في الجميع كان انك لا تصعد صلاتك عصيته والمولانا ما ارسلك لها معناها ما يجمع لي يغير بعد لا اعدت ما فيها لقاه يقول لك عدت معصيه. وما يعطيكم هو المثال قال واحد خرجنا فيه من الصحابة هذا خلق الزمن النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا فيه من الصحابة جاءت محاضرة لهم الصلاة ولا عندهم قطرة من الماء سمعين قبلوا تيموا صلى كينهم صلى بعدين فات صلى وتموني جبروا الماء بارك واحد منهم يتوضى وصلى ثاني واحد منهم يتوضى وصلى لوحة ما يتوضى وصلى ثم اللي قاعد تصلي ايه انا تصلي والله ما ينجلوا يجيب هاو الصحاب جاءوا اللي بتربى خبروا مر على واحد منهما عاد وضوءه وصلى. قالوا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة، أنت توافقت مع السنة وصلاتك جازتك. واضح؟ لكن اللي منهم، لكن اللي منهم ما عاد، لكن اللي ما صلى قالوا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. هاي اللي ما عاد، واللي ما عاد إلا كان فيه الضي وطوف على إنه ما عنده الماء والضوء يما مصلى ولا يقدر مصلى مرتين. الآخر اللي توضى وعاد قال له لك الأجر مرتين. ترى أنا قلت لك أجرك مرتين. وعاد هذا الحديث ذا مضيقة، هذا الحديث طاح مشكلة. إن هذا ما صلى قال له أصبت السنة وأجزأت صلاتك. وهذا التالي ما أصاب السنة إلا ومع له أجره مرتين، معناها من البدعة يعملها أو يمكن، ولكن حيلي وحدين نعرفهما. يعني أنت لا عدرت، لا قال أصبت السنة وأجزأت صلاتك، لا عدرت كان لكم على أصبت السنة، مفهوم العكس من الآخر ما أصاب السنة ولا توافق معه وعلى له أجره مرتين. من رجع الخطة كان أشبه هذا اللي أصاب السنة والله اللي قاعد يدوبله، ومن بقى يكاد لقاه ما أصاب السنة ومع ذا يؤشر أجرين لقاه أغرب يريد ينكر كريا ما يقدمه. المهم أن هذا الحديث دل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطة كاملة كله وزع عليه الإسعاف. أنت اللي يقبط وصليت مرة توضيت مرة أخرى وصليت، قال له أنت لك أجرك مرتين. وهذا يدل على ولا تبطلوا أعمالكم، معناها أنتم صليتوا بالحالة اللي أنتم بها وغير لعادة، واضح لعادة كاملة لا طيبة، ما فيهم ما أحد قالوا للعدس ما يتوسل. وهذا يقبل منه أنك إذا أعدت أسوات عجلت وتوقع ونودي عليك في جميع حالات أن رعادة خير بعد سبب به اللي ياكل اللي أعادها بالوضوء قالوا لك أجرك مرتين، ولكن اللي ما أعاد قاع روايته قالوا مالي أصبت السنة وكلمة أصبت السنة يدل عليه الكرسية كاملة اللي متعدلة ما فهم بعد حديث لما بدأت لا اللي أعاد ولا اللي اكتفى. الأمر واسع ولقع هو المهم. أيوه كخائد اللص القطع والسيف كخائد اللص وراجع قدمه. قال على إنه خالق مسائل إن رجاج هو بقي شيء، أنا سويت قلت له ما بقي شيء، قال لي ما بقي شيء وأنا فيه اللي نفهمشي يا غير ما تذكر. كخائد اللص وراجع قدمه قال على إن رجاج عنده عالم شملمة في حاس والله ربينا والله رواية عادي لا جاية من أفدا تحاس بالمقادر عليه تهار لا جاية متماشي له ولا كلص قابو دبوس ولا أنا خلاه تقرب المماشي بكلك ايه وشر ماسي أنا قال لك عنك الله أنا فمتوف لا توال لا أتيامنا متماس والله هذا هذا عايب لا يحسب واحدين منهم يا الله قبيل يعيدوا يا الله يعيدوا فلاته من المندوب اللي عاد. قال على أنه كان خايف من اللص وتيمم به اللي عارف إنه ما يقدر وصلوا به اللصوص هذا مع وقت الحركة في الصراب ولا قلت إنه يعرف كم ريبي خلاص هذا يتيمم ده غير وراء لكن أعطاه مولانا أجبار فرصة قلت له يعيد صلاة لا أجبار المورا له وراجل قدنا معناها لقى كان راجل وقد يجبر المقبل وصلي في أول وقت قال أنا نختار أننا نحتاط بعض يعون صلي في أول وقت. قال له ما دمت تقدمت صليت في أول الوقت وتركت حكمك وهو التأخر شوي لك عدرت ما مخالف للسنة وعليه من دونك لعادة الوقت. وراجل قدنا نعم وزمين مناولا قد عدم والله إنسان زمين معناها مريض والله شيبان يطعيه ما عنده حالة لاستعمال الماء هو عنده الماء يا غير ما أشبر حد يناولونه معناها ما يجب يوضيه ما هو رجاج لأنه ضعيف. الزمن معناها الإنسان ضعيف ما يجب يوضيه ما هو رجاج شيباني عنده ولده ولا عنده زوجته ولا عنده منته هي اللي توضيه عنده قاع الماء يا غير ما هو قادر الاستعمال إلا عن طريق شخص يعدله ما أشبر لك الإنسان اللي عدل للرواية ما وصل له ما فاجه جاب له مولانا رجاج كان يعدل للرواية وقال له من ذو بلعي ماذا شاجر تخليل الأصابع تخليلك تخليلك أبدأ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فهم تعلمي. وبعض النسخ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فهم تسلمي. معناها المحققون من أهل المذهب المالكي قالوا بأن التيمم لا تخليل به إلا صابع. قال به بعض المالكية هو قول متين يغار قالوا الراجح أنه لا تخليل قالوا لأن المسح مبني على التخفيف مجرد يدخلها ديرهم ديرهم هذا مدر التخفيف قالوا هذا خلاف ولاية المسح العادي وهو قول متين حد ما حد مش يعلن وما يخلوا، هذا قول قوي. والاحاديث ما تشهد بالتخلل المعروف عنه، لانه قال امسحه والمسح ينافي التدليك. اقلع اقلع اقلع، هذا من وظيفه الماء ما هو المسح. هي اللي يمسح، هي اللي والله ايوه هي كانت. شوفوا الفقهاء قالوا روايه، احنا رحنا الموريتانيين هون عند الهندسه، خلوكم معايا. يعود حضرك يتيمم يطرح يديه في التراب، تعرفون الضربه الاولى ما هي الواجبه. بعض الناس يمسح بها وجهه فقط ويضرب الضربه الثانيه، هذا هو اليسر. في نحن الموريتانيين يضرب الضربه الثانيه ويمسح بها يديه الى المرأة. شيخ لقلو عاد كان المسح اللي للسنتي عاد هي اللي يمسح بها الفرض. شفتي الهندسه؟ عاد كانه لا يمسح الفرض بنيه السنه. قالوا كيف هذا؟ اللي بطل عليه ضيع به اللي مسح فرضا عضوا مفروضا بنيه السنه. قالوا هذا ما يخصرش. قالوا ما يخصرش ماله؟ قالوا لان بقيه تراب الفرض لا بد ان تبقى في يديه، فدخل على السنه الفرض وكان مسح بهما. يا غير حنون، يا غير اللي خاطر قاع يمرق من الكيك لقاع من تاويلات الفقهاء. يهما ضربتين على المشهور، يضرب الضربة الأولى ويمسح بها وجهه ويديه إلى الرفقين. إياك يقابل العضوين المفروضين بالمسحة المفروضة، ثم يضرب الضربة المسنونة ويديرها على المسنون فيعطي لكل ذي حق حقه. لكن يخرج قاع من الكرفي، ما يبقى له التاويلات في المرض. أيوة نعم. أيوة. اختلف الفقهاء المالكية وغيرهم، قالوا من ضيع عاد استعمال الماء إلى تفلاه نتوضى والله نستحم له يؤخذ الوقت أيهما نفع. كان الشرط يقدم ولو قاع مر الوقت نفسه. والله يا كانك تتيمم خافتك خروج الوقت. واضح. قالوا بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعناها أنه لا يقبل، ومعناها أنك لا بد من تعدل ولو خرج الوقت، لأنك ما لك عاصي، لأنك متلبس بالطاعة. قالوا الأخرين لا، المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، وأنك يتعود على الطهارة لا يتهدد جاع الفريضة، لأن هذا خلاف القواعد. علمنا كنين تعرف أنك مجرد ما أجبرت الماء والله تستعمل له وما تجد تمرق من صقرنته ما هو لأخرج الوقت، معناها تيمم وصلي فريضة ورانك ورلاك الطهر وأعيد ندبا ما هو ضربة. واضح. معناها على أن القول التالي أقوى. المالكية المشهور عندهم الشراح المختصر يقول المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة. يعني أنت عارف أن الطهارة لا تجريك الوقت، تيمم وصلي وهرانك ورلاك تكلف أنت مسؤوليتك، كانك مفرط كانك مفرط قضية أخرى. يا غير حافظ على صلاتك ولا تجعل الشروطة، ولذلك قالوا أن رجع ربك إلا ترى الله يستر العورة. ما هي يجري الوقت؟ قالوا صلي عورته مكشوف. أنا قاعد لا ترى الله يتحرن ويعرف القبلين. أنت واقف فاز أنت إجاد كما لا يجي تصور بطريقة أخرى. رجل إيه سمعت الكلام؟ معناها على المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، هذا هو أشهرها وأقواها وأكثرها على اللسان الإسراء. والقضية فيها خلاف، وله قاع الملكي أحد صاحب العذر. إن عود عذر، العذر ملي على نوعين. شوفوا العذر نوعين، خالق عذر ينتظر زواله ذو القرب، وخالق عذر شبه ملازم. هذا ما قلناه في القراية. ألقاج عنده عذر يرجى زواله، معناها مرض قد يبرى منه في شوي من البرد لحم نهار قد يوقد، هذا يرجى زواله. يا غير ألقاه أصلا ملازم من البرد، ماشي منه مخاخته ما يقدر يفاته ولا يقدر يستعمل ما حتى في زمن الحام، هو اللي متحرشه. هذا لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه. وهذا النوع اللي نفسه عنده قضية أخرى. الفقهاء قالوا لأنه راجل ما يتوقع أنه قد يزول عذره، هذه ما الدخرة. أما من لا يرجو زوال العذر فهذا يتيمم للجمعة والنافلة وغير ذلك. لهذا يتحول من الميل التراب قاع أوتوماتيكيا. عاد واحد من أهل المسيط وواحد من أهل التراب وعاد حكمه سيهاي. وفهمتوا هاي الكارتير كنا نتكلم عليها، رجاج حكمه عنده عذر يرجى زواله. وأما ما لازمه العيام له، من لازمه الضرر بحيث انه المقع ما الذي يستعمله مطلقا. واضح. هاي الحالة اللي هي يتم ناشطوه يتيمم به اللي تحول من الماء الى التراب. ايه زي صعيده من راه هو شبه الوعد المو إزاء المالكية المشهور عندهم على اللي يقول يمنع عليه الله التراب التراب الصاد الله التراب ولا الرمل الرمل هذا متكركب شوي اللي أحيى شوي كي يعني شكل طوب وش يمتم الناس التراب أو الرمل ونحو ذلك والله الحجارة الخايف منه لعل يعود صعد على الأرض تصبح تتيمم على أصدر والله الحشيش وكذلك لا جيت المعدن من الحديد وعاد المعدن مازال متخلط بالتراب ما تنفصل عنها قلت اطرح يديك يعملوا على الحديد وتتيم لانه مازال فما حكم له لا بالتراب وكيف تها معدن الملح ومعدن النحاس واي معدن لين ينفصل ارجع للتراب وافضل التراب من الحشاء وافضل التراب اللي بغبرتها من التراب اللي يابسه ما فيها غبره ما يصل من شيء فيه لأن مولانا قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومنه الدل على انه في شيء يلصق جابوا منه العلماء انه يدخل التراب حتى المبلوله اللي ما يرصق منها شيء افضل من التراب اللي فيها شيء يلصق وان افضل التراب من حجره به للحجره ما فيها منه واضح انه يجيك منه الدل على انه في شيء يلصق نعم حني يوفي ايوه زي شوفوا ايوه لا حنو لا حنو لا حنو شوفوا في ملاحظة أخرى هو هون قال ابن عاشر قال عن المصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحيد وإن التيمم أنه لا من الثاني إن صلي فسد وأنه لا لنصلي به فريضة واحدة أخرى لنصلي هدق معمارة لكن ذكر أبو محمد في الرسالة أن حد يعود يساله في فرائض ذمته أن قد يصلي وهم تيممه وهذا خلاف المشهور هو ناقل عن مالك غير ما هو القول المعول عليه ماذا فيه وليما الأربعة اختلفوا في التيمم وليما الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل قالوا التيمم إنما هو للفريضة الواحدة ولا يصلى به فريضة جاء أبو حنيفة وقال ما يجعل رأس هو التيمم طهارة جعلها الله تنوب منابع نيابة عن الماء وعاطيها مولانا قال نفس الحكم ولا فرق بينها وبين الماء فمن كان حكمه حكم التراب انتقلت له القوة والمعنى والحكم حتى يزول عرف يعتبر ما هو رخصة بل هو عزيمة في حق من خطب به جاءوا له وسنه دليلا قال له ما صنع عرفه تباكر جاءوا له بدل ما توفى وجهه واجماعة بدل ما توفى وسابقهم الصحابة واحدة بعد قال احنا بعد يعني تحدى ومالك والشافعي واحمد بن حنبل يجيبون لنا حديث واحد والله آية صريحة والله دليل قاطع يجعلون به التيمم على انه ما هو كذا لا يجيبون لنا قاع شي نص لا يقبلوا تاويلا قاع زين قالوا انه احنا جارينا رواية المولانا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم وقمتم الدل على ان الوقت الحد لان سابق الحد ما قاعد يسحب الصلاة فدل على ان التحرك لها للطهارة بعد دخول الوقت وانهم اللي قمتم معناها انكم تهيئ لحاصل حد قال اغسلوا وجوهكم وايديكم قالوا فدل على ان الوضوء ما يوجب عليك ما هو لا تخل وقت ومثله التيمم قالوا هم قابلين لكم قال له شوف الصلاة وضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم بداية الاسلام كان في بداية الاسلام كان كل صلاة لا بد من يوضعها من جديد وكان له الواحد ما يجب صلي به الفرائض فلكل صلاة وضوءها وتمنى مثلا يطبق قدام الصحابة وكل صلاة يجدوا ذلوه إن عاد فتح مكة السنة التاسعة وقيل السنة العاشرة بعد عشر سنوات من الدعوة إلى الله كم ما هم عابين بش الصحابة فتح مكة إن أهوالهم توضى وحيا عمر بن الخطاب لا خطر ما يصبر صلى توضى وصلى بها فريقين شب في عمر قال له يا رسول الله شب ذاك اليوم صليت بوضوء صلاتي قال له عمدا فعلتها يا عمر متعمد ذا ماني سايبة يا أخي يقول له ناك في حكم قال له عمدا فعلتها يا عمر أنا يا عبد العالعم قال الهم منها ان نطرش تغيير ان لو عادي جد يصلى وبيها اكثر من غريبة وانه ما حد ملاهنا تنتقل طهارته جد يصلي بيه قالوا معناها ان الحكم الاول انتسخ وعاد فهم حكم جديد قالوا هما يبقى طيب يوصلنا يبشركم قالوا هما يبقى عرفنا فلوه قالوا هما الصدرين انا ينقلوا لكم هما كانوا الاثنين السارين كلهم لا يصحوا الا بعد دخول الوقت وانه لا بد من ولاه عجاه لا يصلي معناها ما يجد يطول فاخباره اللي هو لوه وطيبه فلما استهنى النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وطول رقبته بقى التيمم ما عنده ذيك الرقبه ولا بد ان تقصر للدار كبير اللي ما تخلف بس فهمتوه؟ قال لهم يا قمتم بجعلها التيمم حتى تم حاكم دلو لو وراه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم طول الدركه، والتيمم ما اعطاه الدركه، فيبقى اذا قمتم السابقه ما يجد عدل. فهمتوا؟ اسمعوا اسمعوا، انتم اقلع عليكم الاسئله من حد قاعد يقول لكم شنو سويتوا عنه، انتم مشكله مشكله في المشكلات. ايه شوفوا، قال قال ابو حنيفه وجماعته قال له يرد عن الرسم، هذه حجته كل اللي قالوا التيمم ما تطور في الدرك. قال لهم ابو حنيفه انا مالي عندي حجه اخرى. قالوا له شنو؟ قال لهم رد عن رسول الله، قال لهم رد عن رسول الله ان الصعيد الطج الطهور المسلم وان لم يجد الماء عشر حجج، معناها عشر سنوات يتم طهر التراب ولا يحتاج الماء. وفي الحديث الاخر ان التيمم وضوء المسلم، فعبر الحديث انه وضوء. قالوا فكري مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء الا معناها رد عليكم انتم الخلطه، انه ينزل منزله الوضوء. وهذا قال لهم ما دام وضوءا معناها على انه نفس الحكم اللي اعطيته للوضوء اعطوه للتيمم. وهذا قال لهم نفس الشيء مولانا قال علمه، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا فقال علمه انه ليطهركم، ويطهركم تعرفون انه مولاه يجب يصلي بها ياسر ينقص رمه للتيمم. قال ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قالوا يطهركم في الماء اذا ربنا ايضا في التيمم. اذا النفس اللي اعطيته لياك اعطوه اللوخة واللي منكم هم يفرق الا ان يقدم الندرين اعطوه واحد القبض. قالوا لهما قالوا انت امال يا مالك قاعدين قلت ما يجي على روسنا بك اللي انت قلت تعلمه، صلي فرضا واحدا وان تصير جنازه وان يعود مقافس ومعدل من وراء الفريضه وبارك بحرمته يجد الصح. ليش ما سهل؟ قالوا التيمم كالفريضه من ناحيه لهم كلهم، لا يجوز لانسان ان يدخل في النافله بغير طهاره التي خاطبه الله بها. انت قلت ان الفريضه انما يجد صلاه فريضتين بتيممي، والنافلة كالفريضة من ناحية لهم كلهم لا بد لنا الطهارة الحقيقية. لماذا ألغيت مليهبك في قضية النافلة؟ إني تعود وراء الفريضة تتهرم من مليهبك، وإني تعود قبل الفريضة تطبق إن مذهب ثاني لما أنا قابلي أنت الصورة اللي قبلت بها النافلة، النافلة لا أصلا ملي ولا بد لها من الطهارة الحقيقية، لماذا رخصت له بعد الفريضة وقبل الفريضة قلت له ما قد تصلي بها كذا؟ من أين لك هذا التفريق؟ أعطي دليل، وإلا فقد فرقت من غير دليل ولا نقبل لك ذلك. هم غريب علم المحددين آبوا الخطور في أضواء البيان. أنت لا يجب أدلة الخلطة. يعني علم الظاهر واللي راجع واللي يبدون من أدلة علم التيمم كالماء ولا فرق بينهما. ومن قولة ابن عاشر والأخبار وغيرهم والشيخ خليل إنه لا يرفع الحدث، إنه لا يرفع الحدث هندسة، إنهم ما يجد يعود لا يرفع الحدث أكبر على ظاهرته، إن لا يرفع الحدث معناها لا يرفعه مطلقا، إنه لا يرفعه إلى أن يزول العذر، لانه قالوا عاد الحدث ذم يعود صلى وهو محجز انها يقع صنقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا يقبل الله صلاته من احد هذا، انه كيف يعود محجزهم على صلاه صحيحه؟ قالوا له هي ارتفعت، يا غير ارتفعت وتوفي اللي هو في زول العذر. اما ان قال انها قاع ما ارتفعت مطلقا قالوا ما تناقض، لانها لو كانت عليه لما صحت له. هذا مشكلته. شوف اني اشرح لكم مشكلته صعب قاع ادراكي قبالي بلدنا بس ايه مو صعب يفعل لقاه المترابطين عليه الخطه كلهم يبطلون. المهم قالوا هل بعد الحديث، الحديث المتاخرين ابن حجر العسقلاني والشوكاني وغيره، ان جميع الادله الموجوده من الكتاب والسنه تشهد بان التيمم كالماء، لا فرق بين الماء والتيمم لمن كان حكمه التراب. حد يعرف حكمه وعاد من اهل العلم الحقيقي وتيمم التيمم العادي؟ قالوا لم يفرق غير الاشقيائي بين التيمم وبين الماء. الله اكبر، ما هو مشقي لا يفرق بينهما لانه لا دليل. قالوا لهم الأدلة اللي قالوا له حتى الأخرى قالوا أدلة خمري لا تقلوا عنها. وعليه ما ذكره ابن عاشر هذا اخترت أقول لكم، أنا هو ناس مع سطرة المشهور غير ما اللي مهم من قطر وليك الناحية الأخرى، لأن ما اللي قالوا العلماء أنه إذا اختلف عليك المذهب حتى المذهب المالكي فامر الراجح من الأقوال، والراجح ما قوي دليله، معناها القول اللي معاه الأدلة أقوى لا في مقدم، يعني لو الأخرى معيطي في العلماء قال لا ولكن هذا أقوى عليه الأدلة. واضح؟ ايوه نعم. وين الخاص انتهى الوقت؟ الوقت زاد بكم؟ نعم تفضل. ارفع صوتك. واجب اتباعه ولحد منهم من الناس يتبع عليهم المسلمين واجب اتباع منهم حيث ما كانت تتبع عليهم تبع كذلك من أنها ما تتبع عليك الأقوال الراشدة المقدمة كانت راشدة أنه يسمع عليهم الله مالك شو سؤال أخي من ركانة لقاه من يرنى سوفر قاه ما عنده مقدرة عليه عرف لديلة والله قاعد يعرض قادر عليها وما يصبر حد يعلمها له واجمله يتبع النواه يتبع المذهب اللي فرضه اخ الناس الواحد يبالغ مذهب الشافعي وهو ما يعرف دينه وما يعرف شافعي بريتاني ما يعرف شافعي ولا في احد حنبلي ولا في احد حنفي يشوف السجاك طيب يجدوا يحكوا اقاويلهم يا غير من ناحيه كبار التقليد هو ما يجي يقلد حد قاعد ما يصبر اهله اللي يعرفوا يلعن لانه مجازفه اذا قال لك انا قاعد انا الشافعي والله هذا القول اللي على الشافعي قالوا هم اين لك انت قاع ما اعتمت عليه اللي علماء مجد غربك يقروه لك ويبدو لقموه لك تمشي تتصقط قلبك فيها قلبه حطبه عاد يزيده فيك مغالطة ما صح ما احد ادعاها خلي بينهم عراس المقرور بعد اللي قاروا راسه قاروا الشيطان خادعوا موريتاني ما موجود فيها مذهب محرر مدقق جاريت الناس الى الامخاق ما هو المذهب الملك جاريه الشير وجاريه الشدع وجاريه الفغلس وجاريه لك وكتوب طرحة بزره وصابر وقراه إلى الألقان وقاره بقواعد ومحرم خلافات وراها حكايات تذكرها مفسرين الله يذكرها صباح الحديث حكاية بقيت عرسها فيها تغير كبيرها من عندها آت البيوت من أبوابها اسأل به خبيرا انت ما نجاب الحد خبيرا بهذا الشيء بالتالي تقمع فيه مجازفة ما هو من النصيحة بإذن الله حتى ما هو جاب الحد يتقن لفن ما يقبل منه واسأل به خبيرا معنها لا تصل حد ما أخباره الوقت وقطعا ما هو حد أخباره مدام ومرخرة ولا ادعاها كذب من ادعاها ما ليس فيه كذبه شواهد الامتحان. سؤال اخر قضيه الحجارة الصغير. كان لقاه قد يتم يمسحها ليديه يمسحها يمسح. الوارد في السنه انه ان يضع يديه. والحجاره ما هي من هذا. يا خير الفقهاء توسعوا العلماء المجتهدين من رجاله كانوا اللي اطرح اصباعه وذوك اصباعه اللي اطرح في التراب عادي مسح يعني الاصباع اللي انطرحوا عادي مسح. والله اطرح واحده من ايديه وخلى الاخرى. والله اطرح بعضها وعادي مسح البعض على الكل. هذا كله طرحه الفقهاء والمشهور عندهم انه يعمل وطرح بعض اصباعه على التراب وذاك اللي مس اصباعه عاد يمسح به يده كاملا هذا يكفيه. ان ما شرطيك ان يضع يديه ان يضع جاء يدا واحده احرى اليدين. انه ما هو شرط لانه ما ورد من الشارع اللزوم ذاك ما هو واضح ما هم مش شرطين ذاك هذا هو المعتبر. ما اكثر اخبارك وقع اخباره من يوسف الكذب. ايه انت عندك مشاكل. ايه يعول نفسه كافر هو عياذ بالله يصلي ليد الله على انه بعد قاع ان جاءكم فاسقون على انه هو قاع واحد وراس اللي ما حنى عن يفحق يدخل في الصلاه جاوز كفار عادي نفسه لكن يد الله على انه بعد اللي قريب منه لكن حيني فيه وقضيت انهم من دغيا نفسه كانوا تبطل صلاه ولكن ذيك شي محاري قصدك بها انه يشركون نجس انه العاده من نفسه حق من دغيا كانوا يا نفسه لا تبطل صلاه. ايه نعرف انك تروق لهذا كذا انا قاعد نجي لك من اخر ان مولانا هو اللي قاعد ونشاء قال والمحصنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم الاسلام اباح ان يتزوج المسلم الكافر يجاب لك ايدي بيد الصلاة مولاها ما هو مس الكافر مس المس راجل مسلم متزوج بيهودي نصراني من مره هو قاعد الى مسك كان ليس من ذلك عاقم عايز مقرر على البس وقال الله يتمضمض ويتبسط به اللي هاي زوجته ولا بخير يا اخي خلص عليك هذا اللي يتقدر يدي من درى زواجه بالكتابية اليهودية ولا النصرانية المباح شرعا واجماعا هل ينجس جسده ولباسه ويصبح انه خد بيطا وتم كل حد من الزواجين قالوا بوي جسم بلسة ما تتبخر لكن الباسك نصير مطورة وجلك ماسي المطورة وويلك بعد ما هذا الله قال نجاسته ما لقيت فتاة كلامي على أنه قال نجس ولم يقل متنجس لأن المتنجس يزال بالماء وأما النجس فهو نجاسة ذاتية قال ومحلها القلب لكفره ولذلك إذا اعتقد الإيمان طهر طهارة القلب ما كان من النجاسة في القلب وانهقى على علاقة لها بالماء هذا جواب تعليم من أكلام هو تفضلوا اللي بيح لها قاه يصلي وتوه يتيمم من ذلك كان يدخل فيه الإنسان اللي قاس من السجن العيد من الفجر الثاني هي كان واش من جدة لا يبقى قاعدين من يجي في الصلاة الضربة الأولى ويبتنا على من ذا يأتي من الصلاة على الحجاء الضربة الأولى ويمن بها وجوه والضربة الثانية ما قال هي الشيء أفضل من حجاء وضرب الحجاء وضربة ثانية من يحضر في أيدي شنو من الاعتفاض اللي يجيه خريجة كاملة الله يبارك فيك. السؤال الأول لا ينوضحه وهو علمنا لقاء خائف من النفس كانوا قد يتخلف اختار نقول علمنا انه عاد الناس اللي يجيس الصلاة في الجماعة ما يخامل اللصوص بكل ما اللي فمه الجماعة لصوص خفايا كل اللي انت قاعد يعتف من قرضان ما فمه اثنين وثلاثة جايين والنص قاع ما تلا عنده كون يهرب وحتي اللصوص يجبدوا يخوفوا الناس ما يكثر المثل قلة المشائين إلى المثل فلو كثرت لا قضية عليها يا ضاير هاي واحدة إذا هي عيب قاعد في القرية اللي بعد قاعد يعود اللصوص قد يتعرضوا للمصلي يدل على قله الماء الرغطي بهذه لا تخرج مع الرمي شكل معين ما اعطاها الله حمايه بهذه جماعه قضيه مول انه كي قالكم يا الله قاعد ارجع يتسلح فتجي يدبر صلاه في دروي تعطي النفس بهذه هو يعود مبكر على شنو الامور طالع البحر ولا طالع شر الوالد ما هو لا يقول بعد خايف اللصوصي باغي يمشي يعمل وينتمق ولا يرجع له خايف لا يترضي هذه العزيمة اللي خايف لا يترضي عن مشاغل الدنيا ويتسجد الاحكام يا اخي يقعد بيها على المسي والاحكام يقعد له يطلع يدير وهاته وما متسجد حكم لكن لا يا الله يخرصني يعرف ان مرده داخله الرياح هي العزيمة اللي مولاها يتقوى عليها ولا يعتبر قارنه وتلحق ولا تلحق احد امه تريا مخلوق مولاها لا تصبر ولا تشبك راسه يقولوا ما يعني الدور على الناس مقصر اعمار ما قد يسترضي ناس يزقوني قلبي ولا يسموا علي يسموا علي جيش مسيل المر وهم احيانا القضيه قضيه انني يخلق فيها كيف تصديق النيه والوضوح ولا قاه يحتاط وان الله دمع ويسلم الاثبات ما عنده مشكله ان شاء الله ولا ما يقعد وفي حالات نادره في زمن عيالنا حاله نادره غير عاديه ضرورات لها احكام يا غير انها في اشعار برنامج وعاديه لا لا لا لا قضيه فما يبقى سؤال لوحه قضيه الحجره ان رجاها عم سحبها على وجهه يطلع ما فيها شيء جوابك لهم السؤال ان هو ما دام قاع ما فيها شيء معناه انه ما يمسحها انت استشكلت في الهتل وهو بعد ما قاع ما فيها شيء اطلع مسح بها الوجه ان قال السند ورجع احكم انها ما فيها شيء يلا قاع ما يمسحها به تغيرني ان قالت الشريعة انها هي من بيها معناها انها هي اللي فيها مجال فيها وهو ان الشريعة اعطاته فيه ذاك المعنى وحد يعدله والشريعة ان تعطي معنى يحدد يعمل ما تلا واضح لك لشوفه ولذلك في الشريعة تقول على المرأة على انها تعتد لا طلقها الراجل انها تعتد معناها تعطي فترة محبوسة ما تجد الزوج يا راجل ان مفوت ما هنا تطهر قال ويوة هي العاد مخشي العاد لقاعة عود جنين في كرشها وهو الاصل في العده قال من ضيعات كهله ما بدا تجبر الشاشه هي اصل صابره الاشياء ولعاد عاقر ما تولد ولعاد الراجل عندها ما يولد وهي ما تولد لماذا العده قالوا الله اذا ربط حكما بشيء ما ترى مخرص العلف هو من بان مره يوضح مولانا عله تقول واضحه للناس ومره من اللي غمضها عنهم اياك يوهر ذاك اللي يعبدوا حق حق وذاك اللي يعبدوا لا شرط يتفاصل من الرجال ورجع ما دام قاعده عاقب ذلك ان العلماء اللي استدلوا على امسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا منه ما شرط عليها تعود منه بمعنى تراب ان يعود فم حكم حكم حكم كيفاش كيف راك الجنابه الجنابه لا يراها فيه هي حكم اخبر الله عنه لا يراها فيه انا جاء لي حدث حدث شو حدث خبر جاء من الشريعه عن معنى موجود في الانسان ممنوع سببه من العباد يغل هو لا يرى ولا عدى له فحص وندار تحت قمر صناعي وندار تحت شيراني وندار في الرجل وفحص ما يجد يكتشف من المعنى اخبر الله به كذلك قالوا ما دام الله اذن في هذا صار في وضع اليدين معنى وان لم يكتشف سواء ظهر في الأرض أو لم يظهر، المهم أنه معنى قائم. كما توجد الجنابة ولا ترى، يوجد معنى الطهورية في هذا المسح ولا ينهر على اليدين. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ لها لا فرق بينهما. ايوه ايوه هذا ايش دعنا بكون مكروه به اللي يقرأ عن النص. ايوه ابو دعني هذا الوقت، الوقت مقدم على الطهارة، بدل الوقت اللي كان وقت المختار الضروري، لعدم النص المختار شنو في تحديد الساعات هذه. الوقت يؤخر، الصلاة تؤخر لا الحدود، لا حدود الطهارة يحرى بها، يحرى مثلا الطهارة الا بشرط الوقت المختار الضروري، ما يقول رجاج ما هو لعاد يتحرى تحري مقبول. ثم تعرفوا ان الوقت وقتين، وقت اختيار وقت ضروره، وقت مختار وقت ضروري. الضروري واضح معناه، معناه انه لا يجوز ان تؤخر الفرض له الا للضروره، لمرض تحري لا بد منه شراك يمه. والوقت المختار معناه انت مخير فيه، تبقى تصلي اوله، تبقى تصلي وسطه، تبقى تصلي بعده، المهم ما تتخطاه. فكلهم معناه من اسمه، ياك مختار للتخير وذاك ضروري لانه من اهل الضروره. معناه يا رجاج راس السواية به اللي ما يجب يجبره لا ذاك الوقت عاد يتوخر، والله الناس يستربيع عورته يتحرى، والله استقبال القبلة ما قد يستهدانها. إذا لا يجوز تأخير الوقت للضرورة، معناها إلى الضروري إلا للضرورة، معناها الحالة مضطر لها ما يجب يهرب. واضح. إذا معناها على أنه الطهارة يجب، احنا قلنا عليهم قولين، واحد منهم يقول على أنه لا يصلي طوف وأن الوقت مقدم على الطهارة، وأن هذا شهره كثير من العلماء المحققين، قالوا لأن الطهارة شرط، ومن الشرط يقعد عاد له يضيع المشروع، يلتقى قاع الشرط وينقاس المشروع، ما يقدر عود والتاج فيه، وقاسوه على مسائل ستر العاورة واستقبال القبلة وما إلى ذلك. طائفة أخرى قالت لا، قالوا عليه أن يتحرى ويستعمل الماء ولو خرج الوقت، لأن الله جعل مفتاح الصلاة الطهارة، وكأنك إذا قدمت على الصلاة ما تتطهر الصلاة قاع مبذورة، لا فطر الشريعة، قالوا فعلنا أن نتطهر ولو خرج الوقت. وقولان قويان، والمشهور مشهور راح المختصر وغيره أنهم يقولون أنه الوقت مقدم على الطهارة، مراعاة الوقت والحفاظ على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة. تحديد هذا هو تحديد الساعات، الوقت المختار بالساعات ما نعرفه تحديدا الساعات، نحن به اللي قاعد يختلف من بلد لبلد. وهي مرائي الظهر هذا ما أقدر يحر هون في الوقت شوط والظهر يلحق عليك، وهو الآخر في بعض الحالات أنه ما تعد عليه الساعة الثانية ناقصة شوي مع الظهر، لا وهو ما يوصل لما هو الثانية والنص تقريبا، معناها يعود المختار ذات مشى منه قريب من ساعة زمانية، ساعة تقريبا ساعة كاملة مشات المختار. إذا ما تقولوا عاد مطامي وسط وعقاب واقف في الأيام اللي هي مثلا يعود الرابع أو شوي، الرابع أو شوي عاد جاء آخر المختار به اللي عاد لا يتبدأ أولا في العصر، وبعد تقديره ساعة ساعتين، لكن ما عنده ميزان قد قدره. نعم هذا هو الذي يسمى هذا الله ما هو يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا هو الذي يسمى هذا اختلفوا فيها الفقهاء، وهذا اختلاف أطرى أطرى أطرى ما كان أطرى ليش معناها أطرى زاد معناها من السلف الأول ما كان عنده التفصيل، ما كان عنده كان أرحى موجودة غير ما أثبت لهم كانوا يطوحون. غير الفقهاء المتأخرين قالوا من درايين عادة الآلة وغيرت عن وضعها، من دراي كان هيتغير حكمها ولا ما يتغير، وهذا ناهي نعطيكم مثال يقربوا لكم. حدين قالوا لأنك لفضل لك الله الحجر المانات وصعملك، والحجر اللي استعملت للرحى والله عادت مجوار لك، والله المعرض اللي يندق به لا توضع لا تيمن به، لأنه عاد مجوء الدواء اللي يكتب به يعملها مصبورة لا تيمن به، قالوا لأنها مجوار الحجر الآن. وهذا قالوا مثال كمثال تاس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعض الرسائل يعود فيهم آيات القرآن، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الله يا أهل الكتاب كذا آيات قرآني ونص القرآن، قال عن سليمان المكتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آية من كلام الله. قالوا كل من يكتبها المشركة وهو لا يمسه إلا المطهرون، إنها من درى بسكيف يعود نبي يمشي كلام الله وآية من آيات كلام مولانا ومشي العدو من أعداء الله والمشركون نجس، كيف يقدر يمسها؟ يعود هو معدلها نبي وقصها مولانا، معناها إنه ما في شيء. قالوا هذا يدل على الأشياء إن تتغير النية في استعمالها يتغير حكمه، إنه هو ما هو دايرها كآية ولا هو دايرها إنها كلام الله، دايرها كبداية مفتاح، مفتاح رسالة، فلما قصد بها معنى غير المعنى الذي جاء به غطية حكم آخر. من الحجر أن يعاتنا اليورا للدواية ولا للطحين ولا للرحى يتغير الحكم تبعا للي وهذا مشكلكم إلى أدخلنا فيه إتباته نطول لكم من الأعرض وعقد وأطول مداخل هو زي أمه يسقي شوية يقول يعطيك الله فهم تعود الليلة لا تبطق هاعك يقول يا ماتي تبقي الهور تبقي الله تم تسمع وتسنه ولم تراسه بقوة مدارك العلماء ولا اللي لو دوروا من بعيد راعي شفاش حضرك ما يقدر ما هو مصحف ما هو ما يقدر يقول هذا علي جنازة طاق حد تفسير منه كذي تدري إذا تفسير الخازن قالوا هي والله اقبلوا باب قالوا تقبلوا لنا القرآن باب قالوا إن اختلط الكلام المخبوط وعاد تفسير آخر عاد ينقال له التفسير مثل ينقال له كلام مولد هو الفم غير مدخل فيه التفسير يعني عاد المقصود منه تفسير ولا يراد به أنه المصحف عاد يقدر يقول شنو ما شاء الله معناه أنه زاد الحجر أن يعاد ينقال له الحق أنا لا تكمل لأنها عاد لي أثر على معناها الأصلي من درسة كانت وياج ما دام مديور للبناء ورسد للبناء كان حد يتيمم عليه راك بعد اللي حد يتكلم تهال بعد لا تيمم عليه هم اللي لحا الأمر فيه نوار والشريعة زيانها من المثل اللي تتعاقب فيها الأنوار وعود ما تلك بال هي واضح فيها ذاك ولا ذاك زين من إله وزين من هب يعود ذاك زين لا يعذب الله عليه أكيد به القصة أمن الصلاة يتنزيه ذيك طيبا المباع خايف من ترابهم هم النفس وعادوا يدفعوا شر يدور طيبا ما عقبوا يتلقان هم اللي من النية من صرج هذا المر بداخل وهاجان من هذا هو هذا هو اللي أجل العلماء يختلفوا أئمة الهدى والسيهم يختلفوا به القضية تقول عاد تنطرها آية وينطرها حديث وما حليل هم يقضوا وجهه وعادة مسألة بسيطة واضحة أو شنو هي مبدأ هارد مولانا بيها الامور ما قتلها انت لما يلتبس عليها الشيخون يدركوها وكان ينبوه ما عنده معنى الدعاء يا رجل تشتغل شوي في البيت الخارجي هذا الشيخون اللي سيتكلم الى ها طيب هبدا ما يسرع ما ما دام الا شوي جسور عادي يا قلاط ما يخسر ايوه نعم نحو هاني هذا الرب يمكنه مثلا يا الله يوفق وفهم مراويا قد عدنا شوف شنو هذا مش طيب يعود الواحد مثلا يقول له متعذر فيدي او يعود شوف الله يقدر عنه حتى ايوه دائما يتيمم اها اذا نجح والله مثلا يا غير حنيني هو هو قادر عليه يتيمم هو من راسه إذا تولي الدوار إذا عاد قادر عليه يتيمم ما في النقاش يتيمم هو الراس ولا ويعود عاجز عن ما يجد يمم راسه نتيجة الأيام لا يهتفت به ودائما يتيمم هو قادر على ما يستعمل هو يعود قادر على الماء ما نقلنا على أنه كالحبل والتوكيلي أنه أن يوكل شخصا ممن يحق له أن يغسل الأعضاء إلى عادي بدا لا يتغسل أعضاء يحق لرقا يجد يشوفها إلى عادي المحارم وأعضاء الفوقانية وقاع يعملوا منته أخته قريبته والوبيه ونيعوا من عاد صرت الركبته التحتك العورة ما تصح ما هو للزوجة والله صبي كيف لم يبنوا لم يهروا على عورات النساء هاي قلتوا الشرح إليك يا هاد أيوة توفوا ف... أيوة الصحابة عن الصحابية بذات الصلاة عاد مليها لنا نحن حروف في العالم عليها نزين وضعيها نزين هذا أين حين؟ هي تسواني عن الدين ولي الراس ولا تسواني عن تطهير الراس عندما يعاد عندما كيف حقا لأنه كان عن الزيت ولا ذاك اللي عادة الحياة وغادر عن إنه بذلك اللي يبقى يوصل علينا لأنه بذلك حتى ما يتبع عن الزيت لأنه نعيش هنا إذا عادنا يتبقى هذا كنت شاكني شرحت لها شو هسمع إلى عاد الوضوء قلنا هنا إلى عاد اللي تعدى اللوضوء الأمر السهل ايوه زي هاك صار انا سمعت الى عاد الجنابه دهين ما في مشكله لا دهين لا خلي راي دهنت ولا معادي غير بالنسبه للصلت وصال الماء ظهر عليها قلنا تحرك اسقبها وتفلز وما امكن يمين تتاكد ان الماء صرصر من تحت اسقب ينصل بشره الراس فلا يكفيها مجرد صب الماء العادي بل لا بد من تحريك اطراف الراس مع صب الماء بقوه حتى تتاكد ان الماء جرى الى ان وصل الى بشره الراس انه ما يكفيه مجرد صب لا بد من تحريك الاطراف يمكن تتاكد ان الماء له قوه عاد واصل الى جذور الصب ومس الراس يعني يعود عارف ان الماء قد يوصل ما زال يكفيه المهم الدلك ماء مع دلك وعليك ان تتاكد ان الماء وصل كيف العاد راسها مغزوز كزمانه لا بد من تعدل فيها اخو بحيث انه بجد ما تنقضوا معاها ما تفوتوا يا غير بعد يحرك ورتخه يعود عاد الماء قد يمشي مع مشان وين عم الدماء وين ما ياك به اللي تحت كل شعره الجنب طيب طيب شوف هذا الحمد لله فصلناه في الشرطة الثانية غاية التفصيل ما استطعنا وهذا اللي مكن باقي له رواية والله اللي مكن علم به الله الليلة هذا بويل الشرطة للدروس اللي هي ليس فيها واحد منكم عراء انقلوها لزوجاتكم كانت حاولكم الحقوق اللي داير الله عليكم وتفروها طولة عجاء الرس كل ما عجاء ولا ما يجب على المكلف بعد ما عجاء الرس ولا اسمع مسلمين متراقشة فيها يزيدها ويحل الراس ولا بادت بدات به هو وهو يعرف يجب يحل الراس وعاد ذاك يجي يحضرها عند راس ما في يجاوب على السؤال تبع انا ينعاقبوك عقاب خاص لك شنو نشوفك ايوا سمع لا ياخذ من شر شوفوا الليل انا طورت معاكم انا ومالك قدرنا لا نقفل الباص ولا نفتحوا فتحتكم الليل وهم انتوا لا تملوا هذا الباب اقفلوه اقفلوه لا تنفتحوا هو انا ياخذ من شر شوف الليل هذا ان شاء الله ونين ارجعوا نتابعوا ان شاء الله ان شاء الله ما يتفقد منكم حد ان شاء الله شوفوا طالب منكم هاي بعدين نصيحتكم اني اعطاكم ولا انا سمعت واستفدت وضاحلكم يا الله ما يقدر منكم رجاج ما استفادوا بس شريط الشريط نعمة من مولانا الى طحتم اجنبية ما مصورتك الشريعة انك خليت اجنبي اجنبية ما تعرف لحل العود امرأة العزيز تراود فتاها هذا هو اكم يخلع راجل مشلعم ولا تخينفه تم يوصيها على شقال إيه نرجع لحد هقاع مضل في الباسه وتبارك تسوق عليه وهما تفاصي على اذنبي هذا بلاغ للناس ولي مربي طاق مولانا شريط يا اخويا ما يتكلم يقوم بالفايدة ولا فيه ما هدى ودعته ولا هم طرش من راسي يوضح لك المعنى يزيدك يكرر الكلمة متجاب فيه هم دمتي وما هم دمتي عرف انك بعد درت تصوي برين قال لك القضية وقفت عليك فريش عبد الله الحمد لله ذين ملي قدر من الإجابة على شو من أسئلتك أنا ما استطعت نحاول خالق شيء أنا مصارحكم خالق ياسر ما قد نقول لكم بي اللي خالق ولا يخالط عليكم أنا قاه مازال في البداية ما يجب دين قال له شيء أكثر من اللي يرفض أيوه حتى إذا قال له قاه لكن الوقت يرفض له لخير يعود ما تلقى دي استوعبها تعود لكن الوقت يتسميني جاية ما فيه الطمر خير بجل فيه لا قدر يرفض لك ده حوار كنيني مثله يتم اللي حاله فمه هو ما ينفع ومع ذلك يتقطع فيه ينكب هو ما مفهم همه يعني ما تلقى دي الفج خارج من الناس يعود اللي قاعد هو ما خرج وما يحتاج انه لا يتصنف لغير هو مثله وما لقى تقول ينكب يقول ما تلقى رفضه انا هيالا تتراعي وروفه تقول له كافيان كافيان خليك ان تفهم تضبط مع ان قاعدين يضبط لقاه البداية تفتل رقبته وينطلق سلسان وعود من اللي عاد قاع راشل مطابق لكن تضبط القضاء له الواحد عاد قد يقعد حوال فقيه ويسوي بها اللي خارج الكتبة فات خطة اسمع ينبع طهارة الحدث وطهارة الخبث وتنزال الجنابة وعاد قاع كأنه قاع عاد قاع كيه نفقي كيه شبو عاد يفهم وعاد اللي قد حول فوقها هيك هي والله لك يمنع لك يمنع المسي وجه نفس كأنه قاع الشيخ هو لا حد الدسة اقفتره وصابق هقاع ما يجد يتكلم خير ينفع لأنه ما يعرف طهارة هذا ولا الخبل وخير من الفواحة مجدة لك سعاد من درق قاع وطاريان وخرز خل قاع الدنيا يوقي قاع للقاع واحد هذا أحد له يتقم له يعرف الوقت أنا أعرف رأي الوقت والله يعرف ومن الذي قومنا إن شاء الله على طاعة قوة عود خارق يا حد قد يتم يتابع مع المسلمين لا يقتل سام. صفر الله صفر الله صفر الله. اللهم لك الحمد على ترضى. اللهم لك الحمد كمان بعد شرعي بشكاء عزيز سلطان. اللهم لك الحمد كل ولك الشكر كل ولك الثناء كل ولك المجد كل ولا أحصي لنا عليك أنت كما أثنيت على. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قدوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سرك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. سرك اللهم بذلك كله لا تدعنا من بر لا أظهر لا تدعنا من بر لا أظهر لا تدعنا من بر لا أظهر. وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عيب ولا هم إلا فرج ولا هم إلا فرج ولا هم إلا فرج ولا عيبا إلا ستر ولا عيبا إلا ستر ولا عيبا إلا ستر ولا دين إلا أديت ولا دين إلا أديت ولا دين إلا أديت ولا عدوا إلا كذب ولا مرضا إلا شفر ولا مرضا إلا شفر ولا حاجة من حوائج من أول خرف إلا أعطيتها لنا وباركتها. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفر اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفر ولا مكروه من جميع مكاره الدارين في نفسي وفي جميع العطية علم أهور نعلمه إلا صرفته وعنا وزغتنا. اللهم بعظمة وجهك وبحرمة وجهك الكريم أجرنا من النار وأجرنا من جميع مكاره الدارين ما علمنا من ذلك وما لنا. اللهم بحرمة وجهك الكريم اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة أصلح لنا دنيانا وأصلح لنا أخرانا وأمننا من جميع المكان. اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة أصلح لنا دنيانا وأصلح لنا أخرانا وأمننا من كل مكروه في النفس وفي جميع العطية. اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة أصلح لنا الدنيا وأصلح لنا الأخرى وأمننا من مكارههما واكفنا همومهما ويسر جميع أمورنا وأصلح جميع شؤوننا ودبر جميع أمورنا أغثنا وأغث المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم لا تترك علينا مكروها إلا صرفته ولا ضرا إلا أزلته ولا فقرا إلا أغنيتنا منه يا رب العالمين بعافيتك أغنينا بك عما سواك. اللهم اجعل فقرنا لك واغنينا بك عما سواك. اللهم اغننا بك عما سواك. اللهم اغننا بك عما سواك. اللهم ارفع رؤوسنا يا رب العالمين لا تخضعها إلا إليك بلا بلاء ولا شقاء. اللهم عزنا عزا لا ذل معه واغننا غنى لا فقر معه وهب لنا منك قوة لا ضعف معها. اجعل لنا قوة في الدين وقوة في الأبدان وتوفيقا لما يرضيك واجعل كله زيادة للخير وبعدا عن الشر. اللهم يا رب العالمين اجعل كل ما أنعمت به علينا فيما يرضيك بمحض التوفيق يا رب العالمين والعناية به. اللهم اغننا بك عن سواء. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوم النفع بنا وادم. اللهم زدنا مما ينفعنا وقوم النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما اصلح لنا شؤوننا دبر جميع أمورنا فينا ما أهمنا من أمور دنيانا وأخرانا أجرنا من جميع العلم. اللهم أجرنا من جميع العلم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.